الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب التوضيح للإمام شمس الدين التخاوي عليه رحمة الله. الكتاب اسمه كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. وفي المرة السابقة تعرفنا على ترجمة الإمام السراج ابن الملقن الشافعي عليه رحمة الله، وترجمة الشمس التخاوي رحمه الله تعالى. فهو أصل الكتاب هو كتاب التذكرة في علوم الحديث. لمن هذا الكتاب؟ لابن الملقن، تمام؟ ألف كتاب كده صغير الحجم اسمه التذكرة في علوم الحديث، يعني بيجيب التعريف بتاع الفن أو العلم من علوم الحديث ويذكره سريعا لا يتجاوز صفحات. جي بعد كده الشمس التخاوي بطلب من واحد لما كان موجود في مكة انه يشرح التذكرة، فعمل التوضيح. طبعا هو مطبوع باسم ايه؟ التوضيح الأبهر. التوضيح الأبهر زي ما هو طبعه القشقري، طبعه كده التوضيح الايه؟ الأبهر. لكن لما رجعنا للمخطوط لقينا الاسم ده غلط، التوضيح الأثر، وبعد كده التخاوي جاء على اليمين وعديها للمعتبر. لو حد تابع معنا اللي مشترك في المجموعة بتاعت الواتس، احنا نزلنا الصورة بتاعت المخطوط عشان واحد ايه اللي عايز يتابع يعني، وحتى الصورة موجودة هنا يعني صوت المخطوط عشان الناس تبقى فاهمة الاسم جه منين. فوق كده مكتوب ايه؟ كتاب، صح كده؟ وبعد كده التوضيح، تقرا انت ايه دي؟ هو بقى القشقري اللي هو محقق بتاع الكتاب اراها الابهر، وبعض العلماء ذكروها باسم الابهر، لكن النسخه دي بخط التخاوي نفسه، هو اللي كاتب الايه؟ النسخه. فقراءته الصحيحه الاثر، جه هو على اليمين عدل الايه؟ خلاها المعتبر. فاحنا اسم الكتاب بتاعنا ايه؟ التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، تمام؟ وتكلمنا عن التراجم وبعض الأشياء الخاصة بذلك، وقرأنا المقدمة، يا ريت نقرأها مرة أخرى. تفضل عبد الرحمن اقرأ المقدمة ونعلق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا شيخ الإسلام وسلم وسلم تسليما. لأن صلى هنا فعل ماضي، لما بتيجي تكتب صلي اللي هو فعل الأمر تكتبه إزاي؟ لام صاد، صاد لام مشددة، ها؟ وفي كسرة عشان ده فعل أمر. لو الكلام لأنثى طيب صلي مثلا. صلي هتبقى برضه نفس ال، لا الأنثى بقى هتبقى إيه؟ بالياء، بإثبات الياء. هتبقى صلي وتحط إيه؟ نقطتين كده تحت الياء عشان دي تبقى ياء، لكن هنا صلى دي فعل ماضي، واخد بالك؟ صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عشان ده فعل ماضي برضه، لكن لو أمر يبقى سلم تسليمك عشان ده ماضي، فإحنا أجرينا الآخر على إيه؟ على الماضي أيضا. وسلم تسليما، نعم. قال شيخنا شيخ الإسلام أوحد علماء الأعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع. طيب، هو أنت بتلاقي في المقدمات اللي بينقل الكلام أو الكتاب عن شيخه دايما بيعطيه يعني ألفاظ إيه؟ فخمة أوي، يعني حتى هو هنا اقتصر على سطر ولا حاجة، لكن تلاقي ممكن صفحة كاملة أو نصف صفحة. قال شيخنا العلامة الأوحد فريد دهره وعصره وأوانه والذي جمع العلوم كلها، ويفضل بقى إيه؟ طبعا دي من المبالغات، يعني لا تجري الأمر على حقيقته، فما يقالش مثلا إنه هو أوحد العلماء الأعلام، لأن كان في عصره علماء كبار أيضا. العصر بتاع السخاوي ده القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر الهجري، دول كان فيهم علماء كبار جدا في كل الفنون، فيعني ده من المبالغات المحتملة اللي موجودة في كتب العلماء. أوحد العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ. من هم الحفاظ؟ حفاظ الحديث. خلي بالك إن درجات المحدث هي درجات مش درجة واحدة. أقل حاجة الراوي، الراوي ده اللي هو إيه؟ الذي ينقل الحديث بإسناده ومتنه. يعني أنا ممكن أبقى راوي عادي، قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يبقى مجرد نقل الرواية بإسنادها ده اسمه إيه؟ أنت كده بقيت راوي للحديث، ودي ما فيهاش علم، ده بتنقل لإيه؟ الكلام. وبعد كده المحدث اللي هو إيه؟ المحدث بيعمل إيه؟ اللي هو بينقل بالإسناد والمتن أيضا، لكنه بيعمل إيه؟ يعني أكثر من رواية الحديث، وعنده بعض المعرفة برجال الحديث، عنده معرفة زائدة على الراوي في علم الحديث. بعد ذلك الحافظ، الحافظ هذا قلنا أنه من كان حفظه أو من كان ما يحفظه أكثر مما لا يحفظه، يعني هو يعرف من الأحاديث أكثر مما يجهله. طب إحنا ما نجهله أكثر مما نعلمه، واخد بالك؟ فالحافظ اللي يعدي 50% دول. وقال بعض العلماء إن الحافظ من أحاط بمئة ألف حديث، أقل من 100,000 ده ما فيش يبقى حافظ، تمام؟ لا مش أعلى مرتبة، لسه هنقول. يبقى الحافظ من أحاط بمئة ألف حديث، تمام؟ اللي بعد منه على طول الحجة، يقال هذا حجة. قيل في معناه هو من حفظ 300,000 حديث. طبعا عارف الأحاديث مش مجرد أحاديث فقط، الإسناد والمتن ورجال الحديث جرحا وتعديلا وتاريخا وغير ذلك، عارف يعني الإسناد ده إيه بالضبط، يميز الصحيح من السقيم، واخد بالك؟ الأعلى منه الحاكم، الحاكم والذي أحاط بجميع الأحاديث إسنادا ومتنا ورواة وجرحا وتعديلا وتاريخا. والحاكم موجود منه أبو أحمد الحاكم النيسابوري وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وصاحب كتاب الإكليل، وصاحب كتاب معرفة علوم الحديث، وله كتب أخرى رحمة الله عليه. فده أعلى الدرجات. لكن في درجة عليا قوي لم يصل إليها إلا قلة، وهي أمير المؤمنين في الحديث، وصل إليها عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري والإمام أبو عبد الله البخاري عليهم رحمة الله تعالى. فدي درجات، دي إيه؟ درجات. فهو بيقول خاتمة الحفاظ بلا نزاع. الشهاب الخفاجي وذا أحد العلماء في شرحه على كتاب الشفاء للقاضي عياض ذكر أنه في هذا العصر كان خاتمة الحفاظ السخاوي والسيوطي، بعد كده ما بيجيش حد إيه بقى اسمه حافظ الأحاديث اللي هو بيحفظ 100,000 ويزيد دول، أو اللي هو ما يحفظه أكثر مما إيه مما يجهله أو لا يحفظه. آخر واحد هو السيوطي، الجلال السيوطي عليه رحمة الله. السيوطي مات إمتى؟ 911. السخاوي مات إمتى؟ 902، يعني بينهم 9 سنين، كانوا في عصر واحد وأقران، وكان بينهم مناكفات. الشاهد إن السيوطي آخر واحد، عشان كده هنا يقول خاتمة الحفاظ بلا نزاع، هو ده آخر واحد في عصرهم. بعد كده السيوطي هو كان الخاتمة، كان بيحفظ حفظ كبير، والسيوطي له كتاب جامع الجوامع في أحاديث كثيرة جدا، والجامع الكبير والجامع الصغير وغير ذلك، لا كتب كثيرة السيوطي عليه رحمة الله. هم كلهم كانوا في مصر لكن أصولهم مش مصرية يعني. في سائر الأخبار بالإجماع شمس الدين أبو الخير محمد بن الشيخ المقري، المقري يعني المقري، بس هو أنا سهل الهمزة يعني ما وضعش الهمزة، المقري المقري يعني. زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي، أدام الله النفع بعلومه، آمين آمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا تعليق لطيف على التذكرة. قلنا لطيف يعني إيه؟ الشيء اللطيف يعني الدقيق القليل، يعني عايز يقول إن أنا عملت الشرح ده على التذكرة لابن الميقن يعني حاجة ايه سهلة. كتاب زي ما انت شايف كتاب صغير الحجم لم يتوسع فيه عليه رحمة الله. التي أشير فيها لكثير من أنواع من أنواع علوم الحديث. لكثير من أنواع علوم الحديث، لأن عندنا علوم الحديث كثيرة، وليس كل الكتب استوعبت العلوم كلها. يعني حتى هنا ابن الملقن لم يستوعب كل علوم الحديث وكل أنواع الأحاديث. كلمة أنواع علوم الحديث يعني أنواع الأحاديث، فبين صحيح وحسن وضعيف ومنكر وشاذ ومتروك ومعلق ومعضل ومنقطع والمرفوع والموقوف والمقطوع، والأحاديث يعني بصفاتها وأحوالها وغير ذلك. قال نعم. وأنبأني بها أستاذي علي صوت. وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل بن حجر عن مؤلفها السراج أبي حفص عمر أبي حفص عمر ابن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي. ابن إيه؟ النحوي. ابن النحوي، نعم بسكون الحاء. الشهير بابن الملقن رحمهما الله ونفعنا ببركتهما. ببركاتهما. سئلت فيه. يعني نفعنا ببركة علومهما، اللي هو ابن حجر أستاذ السخاوي وابن الملقن أستاذ السخاوي. تمام؟ لأن حولنا بين ابن الملقن وبين السخاوي قد إيه؟ واحد، وهو ابن حجر عليه رحمة الله وغيره طبعا. فطبعا السخاوي بيقول ان يعني دلوقتي بيسوق اسناده لابن الملقن، والتذكرة دي اللي انا اشرحها اسنادي لابن الملقن الا ادهاني او انبأني بها هو ابن حجر عليه رحمة الله. ابن حجر الامام الكبير، حد يحفظ اسمه؟ اسمه ماذا؟ ابن حجر مسموه شمس الدين. هو اسمه ايه؟ احنا قلنا اصلا ان شمس الدين ده لقب صح؟ ايوه. وانا بقول لك ابو الفضل ابن حجر، ده ابو الفضل دي كنية. 852 نعم. 73 اه. طيب هو ابن حجر اسمه ايه؟ احمد ابن علي. اسمه احمد ابن علي، وهو اصلا من فلسطين من عسقلان، لكنه مصري وإيه المولد، يعني ولد في مصر ونشأ في مصر ومات في مصر رحمة الله عليه، وكان في القاهرة. فالشاهد ابن حجر هذا عالم كبير يعني غني عن التعريف. والسخاوي تدور علومه في الحديث على كلام ابن حجر، يعني هو أخذ الاصطلاحات الحديثية من شيخه ابن حجر عليه رحمة الله. كده شيخ المتن هنا ابن الملقن ولا المتن المتن لابن الملقن؟ المتن ده هو ده الكلام ده لابن الكلام اللي هو عندك في الكتاب بالبنط العريض او بالخط العريض، ده كلام ابن الملقن في التذكره، واخد بالك؟ واللي بعد اللي بين قوسين واللي بعد كده السخاوي. يا ريت احنا نكون معانا الكتاب حتى لو بي دي اف، لان طبعا القراءه في الكتاب والنظر اثناء الشرح في غايه الاهميه. نعم. سئلت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900 ناسبت به في الإشارة المتن. يعني يقول إنه هو سئل، يعني واحد سأله وهو في مكة إنه هو اشرح لنا التذكرة بتاعت ابن الملقن. وده موجود عند أهل العلم إنهم كانوا يعني بيصنفوا بناء على ماذا؟ على سؤال بعض الناس له. حتى إن الإمام مسلم عليه رحمة الله بين في مقدمة الصحيح انه ما عملش صحيح مسلم الا بناء على ماذا؟ على سؤال بعض الناس. حتى هو في المقدمة هو بيقول ان بيكلم الطالب اللي هو سأله، ان انت سألتني على ان اذكر الاحاديث، فبدأ يذكر المقدمة وذكر الاحاديث، فوضع الصحيح بناء على ايه؟ على الطلب. اللي حصل مع البخاري العكس، وضع الصحيح او يعني اراد وضع الصحيح لان شيخه عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله يعني ذكر ان هو يرجو ان يخرج الله عز وجل من يجمع صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالبخاري نشط لهذا الامر وجمع الصحيح صحيح البخاري. نعم. معتمدا في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال جمال الدين، يعني الجمال ابن ظهيرة ابن ظهيرة. نعم. قرأ فيها على مؤلفها في رمضان سنة 77 و700 بالناصرية من القاهرة. يعني الجمال بن الظهيرة هذا وكان قاضي مكة وكان حافظا كبيرا وله في الفقه وغيره، قرأ النسخة دي على ابن الملقن، قرأ النسخة على ابن الملقن عليه رحمة الله. فالنسخة اللي اعتمدها السخاوي عشان يشرح عليها دي نسخة الجمال بن الظهيرة اللي هو نقلها من كلام ابن الملقن ووجد اسمه ايه عليها. نعم. وصف القارئ بالشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام نفع الله تعالى به سائلا من الله الانتفاع به لأنه قادر على كل شيء. هيبدأ بقى في شرح التذكرة. فقلنا أن ما بين القوسين هو كلام من؟ كلام السراج ابن الملقن الشافعي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك كلام من؟ شمس الدين السخاوي رحمه الله. نعم. الله أحمده على نعمائه الجل. إذا بدأ به الله أحمده، والله أحمده، الله مفعول به مقدم، قدم إيه؟ لها شاهد من القرآن. والسماء بناها، صح كده؟ مع أنه بدأ بإيه؟ بالسماء، لكن نصبت يعني بنى السماء بناها، ده كأنه قدم إيه المفعول به. الله أحمده على نعمائه الجملة المترادفة المسلسلة. فهو السخاوي بيشرح أو بيكمل وصف النعماء، يصفها النعماء جمع نعمة، فيقول الجمة يعني الكثيرة، المترادفة يعني إيه؟ المتتابعة، ها؟ المسلسلة كأنها يعني في معنى المتتابعة، كأنها سلسلة ببعضها، نعمة يتبع بعضها بعضا. نعم. وأشكره على آلائه أي نعمه الوافرة المتصلة التي لعدم انفكاكها. ما تقولش بقى لعدم انفكاكها، لا هنا في وصف لعدم انفكاكها. تعال تعرف الوصف من القطع عشان تعرف تتكلم صح أو تكتب. يا ترى احنا هنا لما يجي نكتب لعدم انفكاكها هنضع همزة ولا مش هنضع؟ ضع قبل الكلمة حرف الواو وانطقها. هتقول مثلا وانفكاكها ولا وانفكاكها؟ وانفكاكها دي الوصف. لو عايز اقول مثلا اسلام، اكتب اسلام دي اكتبها بهمزة القطع ولا اشيل همزة القطع؟ هقول ايه واسلام ولا واسلام؟ واسلام يبقى اكتب ايه؟ همزة القطع. طب خد بالك دي طريقة سهلة عشان ايه تعرف تكتب القطع او تشيل الهمزة بتاعتها. فانا بيقول المتصلة التي لعدم انفكاكها. نعم. اكد بالتعبير عنها كما اتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا منا ولا عندك هنا كاتب منا الذي لا يكون منا الا شكرا. وإن فرق بأن النعماء ما ظهر والآلاء ما بطن. نعم. إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يكون على ماذا والشكر على ماذا؟ الحمد أو الشكر هما في الغالب بمعنى واحد، لكن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. الصفات اللازمة اللي هي الصفات اللي في الشخص، تمام؟ كالكرم والجود والشجاعة، الصفات معذرة، الصفات اللازمة اللي هي بتكون لازمة للشخص لا ينتفع بها غيره. يعني مثلا إذا أردت أن أقول حمدته لفروسيته ولا شكرته لفروسيته؟ دي متعدية كده، دي متعدية، فادت غيره، صح كده؟ لا، واحد فارس دي حاجة لنفسه، تاخد بالك؟ يعني واحد قدامك بيلعب بالفرس وفارس، انت لم تنتفع الا بالمشاهدة. لكن الكرم صفة متعدية، فالحمد اوسع من الشكر. فتقول حمدته لكرمه وحمدته لفروسيته، لكن عند الشكر تقول شكرته لكرمه، واخد بالك؟ فالشاهد يعني الحمد أوسع من ماذا؟ من الشكر. الحمد أوسع من الشكر، عشان كده يقال الحمد لله رب العالمين، لأن صفات ربنا سبحانه وتعالى صفات ذاتية ومتعدية أيضا سبحانه وتعالى. فده معنى الكلام يعني. هو بيقول لك وإن فرق بأن النعماء ما ظهر، عايز يفرق بين النعماء والآلاء، إن ابن الملقي هنا بينوع، الله أحمده على نعمائه وأشكره على آلائه، فيقال النعماء اللي هو اللي ظهر والآلاء اللي بطن مما يخفى على الناس، في نعم عندك أنت محدش يعرفها، أنت بس اللي عارفها، فدي تسمى الآلاء، واللي بيظهر ده النعماء. فيعني ده تنوع في الايه؟ في الاسلوب. نعم. وأصلي على اشرف وأصلي على اشرف الخلق محمد وآله من الصحابة والذرية والقرابة وسائر مقتفيه. هنا هتلاقي ان هو كاتب الكلمة غلط. وسائر ايه؟ مقتفيه، وضع تاء مربوطة في اخر الكلمة، وده غلط، لان المفروض تكون هاء مش تاء، تاخد بالك؟ وده من أخطاء النسخ، وده من أخطاء النسخ. حتى أنت لو قرأت كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكره، كلمة دي مشكلة، يعني الظاهر أنه قرأها غلط، الظاهر أنه قرأها غلط، اللي هي منا إلا شكره. وأسلم تسليما. نعم. وبعده فهذه تذكرة. طبعا دي كلها مقدمة لابن الملقن شرحها السخاوي، هيبدأ يخش في إيه؟ في الكلام المهم اللي هو الخاص باصطلاح الحديث. نعم. فهذه تذكرة في علوم الحديث التي هي القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي، يتنبه بها المبتدي لما كان غافلا عنه، وتبصر بها أي بإشاراتها في الجملة المنتهي، بحيث يكون هو الأحق بالتذكر بها من المبتدي. نعم. وبعد هتلاقي الكلمة التي تبدأ أو التي تكون بعد بعض لابد أن تبدأ بالفاء، لابد أن تبدأ بالفاء. أما بعد اللي هتقولها بعدها على طول تقول الفاء كذا، لأن هي أصلا أما بعد اختصار، أما بعد فمهما يكن من شيء، ده اختصار الكلمة، أما بعد فمهما يكن من شيء، فتقول الكلام اللي أنت إيه هتقول. فعشان كده بيقول وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث. تذكرة يعني ايه؟ تذكر الانسان بالعلم. تذكر الانسان بالعلم. طيب هو بدأ اول تعريف السخاوي طبعا راح جه على كلام ابن الملقن ده، وبدأ يعرف علوم الحديث، فقال التي اللي هي ايه؟ علوم الحديث. علوم الحديث. هنا بقى نبدأ نفهم شرح السخاوي عليه رحمة الله. التي هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ده بقى تعريف علم الحديث، ودي اول حاجة لابد ان تحفظها، تعريف مصطلح الحديث او علم الحديث، اللي هو المصطلح هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. الامام عز الدين ابن جماعة الشافعي عليه رحمة الله له تعريف لعلم الحديث، يقول هو علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، الراوي والمروي تمام، او حال السند والمتن. ده تعريف من؟ ابن جماعة. ابن جماعة ده عالم كبير، كان يقول انا اعرف 15 علما لا يعرف علماء عصري اسماءها، مش عارفين اصلا العلوم دي اسمها ايه، هو متقن للعلوم دي، فهذا يدل على علمه الجم يعني. فابن جماعة عليه رحمة الله عرف علم الحديث او علم مصطلح الحديث بماذا؟ علم بقوانين. يبقى العلم اللي احنا ندرسه ده عبارة عن قوانين، هعمل بيها القوانين، هنترفع بيها في المحكمة، هنعمل بيها ايه؟ مدرسة. هنسمع ومش هنذاكر؟ لا ان شاء الله. لا هنذاكر ان شاء الله، تفائلوا. علم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن، عشان اعرف السند اللي قدامي، لما اقول لك دلوقتي اسناد او سند واجيب لك بعديه متن، فانت لو اتقنت العلم ده هتقدر تعرف حاله ايه، صحيح ولا ضعيف. وهنعرف برضو ان في تعريف اخر ابن حجر رحمه الله عليه في كتاب النكت على ابن الصلاح، ونعرف يعني ابن الصلاح وإيه النكت سنعرف. قال هو معرفة، خلي بالك كل كلمة ليها فائدة. ابن جماعة قال إيه؟ القواعد المعرفة، صح؟ ابن حجر قال لا، معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. لازم أعرف القواعد الأول؟ لا، هو هنا العلم في الراس ولا في الكراس؟ بص بقى، لو العلم في الكراس يبقى القواعد، لو في الراس يبقى المعرفة، لأن دي مش في راسك أنت، لكن اللي موجود في الراس إيه؟ المعرفة. فأدق تعريف للعلوم هو أن أنت تقول معرفة القواعد مش القواعد نفسها. ففي علم اللي هو القواعد ده اللي موجود بين إيدينا ده في الكراس يعني أو في الدفاتر، وفي المعرفة ده العلم اللي بيجي عندك أنت فين؟ في الذهن أو في القلب. نعم، اللي هو الفهم والحفظ والمعرفة. فابن حجر كان أدق في التعريف، قال هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. الراوي الايه؟ والمروي. ابن حجر شيخ ولا ده؟ ابن حجر العلم مين؟ ده كلام السخاوي بقى. تمام؟ ما هو عشان بقول لك هو في الغالب بيتبع شيخه ابن حجر. الراوي والمروي؟ نعم. تمام؟ وطبعا الراوي والمروي دي اشياء قريبة من السند والمتن، لان السند عباره عن مجموعه من ايه؟ من الرواه، صح كده؟ مع ان السند مش رواه بس، احنا قلنا في المره اللي فاتت حكايه طريق المتن. نعم، ده حكايه طريق المتن او الاخبار عن طريق المتن، ده تعريف ابن جماعه وابن حجر، التعريفين دول. لكن بعض العلماء قال ايه؟ هو سلسله الرجال الموصله للمتن. وقلنا التعريف ده معيب. ليه معيب؟ لان الاسناد او السند ده مفهوش رجال بس، ده فيه رجال وأدوات التحمل، حدثنا وأخبرنا وعن وقال وأنبأني وهكذا. تمام؟ فأنا معايا رجال وأدوات كده، التعريف ده أهم الأدوات. زائد إن هو الإسناد ممكن ما يكونش سلسلة، ممكن يبقى فيه انقطاع، السلسلة إيه؟ مقطوعة. فكده برضو السلسلة لفظ لا يقوم بالمعنى. زائد أيضا ان ممكن يكون في السلسلة دي مش رجال بس وادوات، ده ممكن يقوم مقام الرجل او الراوي كتاب، حدثني فلان عن كتاب فلان. يعني واحد شاف كده في الكتاب، ما شافش اللي ألف الكتاب، انما تحصل له نسخة صحيحة من كتاب شيخ من الشيوخ فحدث بما فيها، زي ابن نجيح، ابن أبي نجيح صاحب التفسير المعروف، بينقل التفسير عن مجاهد وعطاء ابن أبي رباح. افتح كده أي كتاب من كتب التفسير، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء ابن رباح كذا وكذا في معنى الآية، يقال أن ابن أبي نجيح إنما أخذ التفسير من ابن عطاء ابن أبي رباح، إنه بعد ما يعني هو لم يلقى عطاء كثيرا ولم يحدثه، لكن خد تحصل الكتاب بتاع ابن أبي رباح وإيه وعمل إيه التفسير بتاعه. فيقول عليه رحمة الله: هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني بحال السند وإيه والمتن. تمام؟ فابن حجر قلنا أن قوله هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي الإيه والمروي. وقلنا أن السند والمتن والراوي والمروي كل دي حاجات واحدة زي بعضها، فتعبر بدي أو بدي إيه حاجة سهلة. لكن هو قال في التعريف إيه؟ قال حال قواعد تصل إلى معرفة حال الراوي والمروي. طب الوصف، وصف الراوي والمروي، يعني الحال ده إن هو حاله إيه؟ صحيح، حسن، ضعيف، صح كده؟ لكن في عندنا صفة مسلسل، ها؟ مرفوع، موقوف، مقطوع، دي صفات المتون، ما تبقاش حال دي اسمها صفة للمتن، انت واخد بالك؟ فعشان كده الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى بيقول ان الافضل ان احنا نقول في تعريف في علم الحديث هو معرفته. اكتب بقى ده التعريف اللي الشيخ طارق ربنا يحفظه اختاره عشان التعريف يكون ادق: هو معرفته القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال وصفة الراوي والمروي. تمام؟ إلى حال وإيه؟ وصفة. عشان الحال ده اللي هو يختص بالصحة والضعف، أما الصفة نعرف المتن ده وصفه إيه، هل هو مسلسل، هل هو مرفوع، مقطوع وغير هذا. طبعا الحاجات دي برضو مرفوع مقطوع وموقوف، كل ده هنعرف بعد ذلك ما معناه. نعم. قال يتنبه بها المبتدي، اللي هو المبتدئ في علم الحديث، هيتنبه بها لما يقرأ في التذكرة دي، هيبدأ يعرف معنى المصطلحات دي، تواخد بالك، يعني يفهم بيها يعني ايه صحيح ويعني ايه منكر ويعني ايه شاذ ويعني ايه ضعيف والكلام ده كله. تمام. لما كان غافلا عنه، اللي ما كانش يعرف هذه الاصطلاحات، والإنسان قبل أن يتعلم يكون غافلا، ها؟ ويقول ويتبصر بها، أي بإشاراتها في الجملة. عشان كده ابن الملقن اختصر الكلام، لكن وضع إشارات المنتهي اللي هو وصل لرتبة عالية في علم الحديث بالإشارة يفهم المضمون. قال ويتبصر بها، أي بإشاراتها في الجملة، المنتهي اللي هو إيه؟ اللي هو عارف علم الحديث، فأول ما يقرأ تذكرة الملقن دي زي ما يكون بيتجمع له إيه؟ المعلومات، وبيبقى هو فاهم، مجرد اللي هي إيه؟ تذكره ويفهم بها. أما المبتدي ده مجرد أنه هو لسه يفهم ويتعرف على هذا. عشان كده الحافظ العراقي زين الدين العراقي لما عمل ألفية الحديث، هو ما سماهاش ألفية الحديث، وما سموه ألفية ليه؟ لأن هي أبيات من الشعر تفوق الألف إيه؟ الألف بيت، ألف بيت من الشعر، عشان كده بيسموها ألفية، والسيوطي ليه ألفية، فهو ما سماهاش كده، إنما اسموها التبصرة والتذكرة. اسموها إيه؟ التبصرة والتذكرة. تمام. يقول اقتضبتها، ابن الملقن يقول اقتضبتها، يعني الاقتضاب يعني الاختصار، يقتضب الأمر، يقول حدثنا بحديث مقتضب، يعني حديث ايه؟ قليل مختصر. اقتضبتها يعني ايه؟ اختطفتها مستعجلا اختصارا، يعني من كمل من المقنع تأليف. اللي ابن الملقن له تأليف في مجلد يعني اسمه المقنع، كتاب المقنع في علوم الحديث. الكتاب ده عمل فيه ايه ابن الملقن؟ اختصر فيه كتاب ابن الصلاح كما قال السخاوي هنا. نعم اكمل. الذي اختصرت فيه ابن الصلاح مع زيادات وتتمات، وهو شهير في مجلد. نعم. يبقى هو كتاب المقنع بتاع ابن الملقن ده اختصر فيه كتاب مين؟ ابن الصلاح. من ابن الصلاح هذا؟ نعم، هو كتاب ابن الصلاح اسمه علوم الحديث، لكن اشتهر بين الناس ان اسمه المقدمة، اشتهر بانه المقدمة، لكن هو كتاب اسمه علوم الحديث، ومشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح. تمام. فهو المقنع ده اختصار لابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح ده ابو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه، متوفى سنة 643 من الهجرة. الكتاب بتاعه ده كتاب خدم خدمة كبيرة من علماء كثيرين، يعني ابن حجر عمل النكت على ابن الصلاح. عارف النكت هنا مش معناه النكت يعني المضحكات، لا، النكت جمع نكتة يعني فائدة، ان هو تجيب حاجة كده وتطلع فوائد، دي اسمها النكت، تواخد بالك. فابن الصلاح في كتاب عليه اسمه النكت على ابن الصلاح لابن حجر، النكت على ابن الصلاح للعراقي، النكت على ابن الصلاح لبدر الدين بن بهادر الزركشي. وإلى الله سبحانه أرغب في النفع بها لقارئها وسامعها وكاتبها ومطالعها وحافظها، إنه أي النفع بيده والقادر عليه، لا يرغب لغير، لا يرغب، لا يرغب لغير فيه، يعني لغير الله. يعني غير الله. بدأ بقى يقول أقسامه، ده كان ابن الملقن اهو هيبدأ يجيب أقسام الحديث. نعم. أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. يبقى هو هنا بدأ ابن الملقن يقول أقسام علم الحديث. طب إيه هو الحديث؟ إحنا عندنا ثلاث اصطلاحات مهمين جدا اللي أنت تبقى عارفه: الحديث والأثر والخبر. الحديث والأثر والخبر. ايه هو الحديث وايه هو الاثر وايه هو الخبر. لما نيجي نعرف حاجة بنعرفها بطريقتين، لغة واصطلاح. الحديث في اللغة ضد القديم، دي سهلة صح كده؟ فالحديث في اللغة ضد ايه؟ ضد القديم. والحديث ايضا في كلام الناس هو نقل كلام الناس، يعني الكلام الذي ينقل عن الناس. تحدث فلان بحديث، يعني تكلم بكلام. في الاصطلاح لما اجي ادخل الكلام ده جوه مصطلح الحديث، هلاقي ان الحديث هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفة او تقرير. يعني ايه الكلام ده؟ من قول، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قاله، كما قال انما الاعمال بالنيات. الكلام ده اضيف الى من؟ يعني الراوي اللي رواه قال قال من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى القول ده اضيف الى النبي فسميناه حديث، تمام؟ او فعل زي اي حديث لا يحكي قولا للنبي انما يحكي فعله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى 11 ركعة، زي حديث ابن عباس في الصحيح انه لما ذهب الى بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ودخل، جبنا عباس نام مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع خالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة كده قام فصلى 11 ركعة. فهو نقل فعل النبي، نقل ايه؟ الفعل. بدأ هنسميه حديث لان الفعل ده الصلاة دي اضيفت الى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي حديثا ايضا. او صفة، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أجود الناس، أشجع الناس، كان ربعة من الرجال. كل دي إيه؟ صفات. والصفة دي إما صفة خلقية أو خلقية. خلقية الشكل الظاهري، زي ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا إيه؟ والقصير. أو خلقية اللي هو أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس والكلام ده من الأخلاق يعني. أو تقرير، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب على مائدته فقالت النسوة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني قولوا له أنت تأكل إيه. فلما قالوا هذا ضب يا رسول الله أمسك يده، مرضاش يأكل، فأكل معه خالد ابن الوليد. قال خالد فاجتررته فأكلته، راح إيه أنبي رضي الله عنه. فسيدنا خالد في بعض طرق الحديث قال فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني لم أكن أجده بأرض قومي أو أجدني أعافه، يعني مش قادر، مش متعود عليه على الضب ده. لكن هو أقر إيه؟ إن هو إيه؟ إن هو حلال، لأنه لو كان حرام كان قال لخالد إيه لا تأكل، لكن طالما سابه إن هو يبقى أقره. فنقدر ننسب حل أكل لحوم الضب إلى النبي وإلى خالد النبي عليه السلام، لأنه أقر ذلك. طالما شاف حاجة وسكت عليها يبقى إيه؟ أقر. أو شاف حاجة وتبسم لما شافها، ها؟ أو لم يتكلم، لأن ما ينفعش إن هو يسكت على منكر، بالذات النبي عليه السلام. أي مسلم ما ينفعش يسكت على منكر إلا يعني حسب استطاعته، لكن النبي عليه السلام ما يجوز له أن يسكت على منكر، تمام؟ فده يسمى إيه؟ تقرير. حتى ابن السخاوي يقول حتى الحركات والسكنات، اي حركه اي سكنه اي شيء يفعله عليه السلام ده داخل في ضمن ايه؟ الحديث. حتى في اليقظه والمنام، حتى في اليقظه اللي هو حاجات اللي في اليقظه، او في المنام اللي هو نوعه فعل كذا في المنام واتاه ملكان فذهب فراى كذا وكذا، كل ده داخل معنا في ايه؟ في معنى ايه؟ الحديث. داخل معنا في معنى الحديث. طيب الأثر، إيه معنى الأثر؟ الأثر في اللغة معناه نقل الحديث. إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل، يأثره عن غيره، يعني ينقله عن غيره. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فقال عتبة بن ربيعة ده إن هذا إلا سحر يؤثر، أنت ده سحر وأنت نقله من واحد غيرك. فالأثر أنت بتنقل الإيه؟ الحديث أو تنقل الكلام. والأثر هو بقية الشيء. أشكو لك الآثار، آثار القوم يعني بقية أشيائهم. عفى أثره يعني مكان رجله ما تبقى من مشيه، فده اسمه أثر. لكن في الاصطلاح هو ما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. ده كلام مين؟ الصحابي سيدنا أبو بكر. هيسموه أثر عشان مضاف إلى أبي بكر، أو كلام عمر أو غيره، أو التابعين كلام الحسن البصري. أي كلام يقول الحسن رحمة الله عليه. والخبر يعم الحديث والأثر. الخبر بقى أي كلام، أي شيء ينقل اسمه خبر، فده يعم الحديث وإيه والأثر. عشان كده بعض العلماء أنت يقول لك وهذا أثر عن النبي، بعضهم تلاقيه مكاتب كده، فأنت تقول إزاي الكلام ده؟ مش إحنا خدنا إن الأثر وهذا خبر أثر عن النبي، أثر عن النبي، مش ده إزاي أثر وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول هذا حديث أبي بكر، ويكون الكلام كلام أبو بكر بس ما قالش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي الدنيا دخلت معاك إيه في بعضها. أو هذا الخبر المروي عن النبي، تقول يا عم الخبر إزاي مش هو الحديث كده، السلوك دخل في بعضها. نقول لك لا، الخبر والحديث والأثر يستخدمهم العلماء أو تصرفات العلماء أنهم يستخدمون بمعنى واحد. طب أفرق إزاي؟ بالسياق، بالقرينة، أشوف الكلام ماشي إزاي أقدر أحدد ده هيبقى معنى إيه. حديث يعني مضاف لمن، وأفهم الدنيا ماشية إزاي. يعني الإمام البخاري مثلا لما يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، إيه ده؟ هو الأحاديث الصحيحة 100,000 والضعيفة 200,000، إزاي الكلام ده؟ ده أنت لو جبت كل الأحاديث، جبت أكبر حاجة تألف اللي هي موجودة دلوقتي مسند الإمام أحمد، سيبك مسند أحمد، مسند أحمد فيه حوالي 28,000 حديث صحيح، وفي ضعيف طبعا وفي حسن. لو جبت أكبر حاجة تألفت بقى في كل حاجة اللي هو جمع الجوامع بتاع السيوطي، يا دوبك هيوصل ل 40,000 حديث. يبقى فين 100,000 حديث؟ الطرق يعني اختلاف الطرق والروايات. قال ابن الصلاح إنما يقصد البخاري الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة والتابعين. فالبخاري قصده 100,000 حديث صحيح يعني اللي هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار برضه. فالبخاري سمى الآثار عن التابعين إيه؟ حديث، واخد بالك؟ و200,000 حديث صحيح اللي هو برضه الحاجات غير صحيح اللي هي الضعيفة. ويقصد أيضا الطرق، يعني ممكن يكون الحديث هو حديث واحد وجاي من كذا طريق، فكل طريق هيعده إيه؟ حديث. اقرأ صحيح مسلم كده افتحه، هتلاقي المسلم بيجيب نفس الحديث بألفاظ مختلفة، لكن الطرق إيه؟ قاعد يقول وحدثني فلان عن فلان عن فلان حاء، يروح داخل في طريق تاني، يروح بعد كده ناقل من طريق تاني، وكله في الآخر على بعضه هو حديث واحد بس ألفاظ هنا مختلفة. قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، قال فلان كلمة كذا والتاني قال كلمة كذا، وفي الآخر هو كله إيه؟ حديث واحد. فلما يجي يعد هيعد إيه؟ بالطرق، هيعد بالطرق. يبقى الحديث ده طلع في الآخر 10، عشان خاطر إيه؟ 10 طرق للحديث. فنفهم كده، عشان كده في واحد جاهل بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الأحاديث الصحيحة مش كلها موجودة. هو عايز يوصل من الكلام ده لإيه؟ عايز يوصل إن هو اللي معاكوا ده في حاجات تانية إحنا ما نعرفهاش، كانت ممكن تحلل لنا الحرام اللي أنتوا بتقولوا عليه حرام. يعني الشريعة ناقصة. يا عم جبت الكلام ده، يقول لك مش البخاري اللي أنتوا بتقدسوه وبتعظموه الكلام ده كله بيقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، فين هم 100,000؟ طبعا الواحد ما يفهمش، يقول له لا البخاري ما قالش كده، يقول له هو لا البخاري قال اهو، وشوف كلام ابن حجر في مقدمة فتح الباري بيذكر في فضل ومناقب البخاري اللي هو بيحفظ الكلام ده. طبعا اللي مش عارف يسقط في يديه وما يعرفش يرد. عشان كده انت تتعلم، دي اهم حاجة، احسن ان احنا نضيع وقت نتعلم عشان نعرف نرد على الجماعة دول، حتى انت ما يجيلكش شبهة عندك. فان اللي هيرد هيقول له، هيقول له لا ده الاحاديث اللي يقصدها البخاري يعني الاحاديث بطرقها المتعددة وكمان أحاديث الصحابة اللي هي الآثار والكلام ده. فالشاهد إن يقول الحديث المضاف للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أكمل ثلاثة بالنظر الأقسام ثلاثة يعني بالنظر لما استقر الأمر عليه إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني. عايز يقول ابن الملقن وبيشرح السخاوي إن أقسام الحديث إحنا قلنا إن هم كتير زي ما الإمام البيقوني قال إيه وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة عدة يعني كتير حتى بيقوني في المنظومة أصلا ما تعرفش كل الأنواع في أنواع كثيرة لكن الأنواع دي كلها هم ثلاث أقسام ثلاث أقسام كبيرة صحيح وحسن وضعيف. هنا السخاوي بيقول إيه بالنظر لما استقر عليه الأمر يعني بعد الخلافات عند المتقدمين لكن استقر الأمر عند المتأخرين اللي هم العصر ده إن هم ثلاث أقسام لأن في من المتقدمين جمهور المتقدمين كما يقول طبعا عندنا متقدمين ومتأخرين واخد بالك بعضهم بيقول إن القرن الرابع هو بداية الإيه المتأخرين بداية المتأخرين يعني مثلا طبعا الإمام مالك والإمام أحمد والجماعة المتقدمين أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم وابن خزيمة وابن حبان كل دول متقدمين متأخرين بقى عندك من أول البيهقي والحاكم النيسابوري قبل منه وبعد كده البيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وانت نازل بقى تنزل ابن عساكر وبعد كده توصل لابن الصلاح وتوصل للعراقي وابن الملقن وابن حجر والسيوطي وبعد كده الجماعة ايه المتأخرين قوي. فعند المتقدمين كان أغلب كلامهم بيدور على الصحة والضعف هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وقل في كلامهم الحديث الحسن لكن المتأخرين استقر الأمر عندهم هم كم قسم ثلاثة أقسام قول يا حسام كده الأقسام الثلاثة على صوتك صحيح وحسن وضعيف طبعا ممن ورد عنه أنه ذكر الحديث الحسن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان بيصف بعض الرواة بأن حديثه حسن زي في كتاب العلل رواية المروزي رواية مين المروزي بالذال المعجمة غير المروزي في عندنا من أصحاب أحمد المروزي بالذال المعجمة يعني وبالذال المعجمة كلمة المعجمة يعني إيه المنقوطة طب هم اللي بيقولوا المعجمة عشان خاطر بدل ما تفتكرها دال أو تفتكرها راء فيقول لك معجمة عشان دماغك ما تروحش إن هي راء أو دال فالمروزي في روايته لكتاب العلل الإمام أحمد لما سئل الإمام أحمد على قرة بن خالد أو على معمر في ثابت أو على محمد بن إسحاق ابن يسار المدني روي السيرة المعروف قال حسن الحديث فورد في رواية أحمد إن بعض الرواة حسن إيه يعني كلام أحمد بيستخدم لفظ الحسن أهو تمام وخلي بالك دي تجرنا المسألة في غاية الأهمية يقال أن الحديث الضعيف تجوز روايته في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال تمام يعني حديث يكون ضعيف رواه ضعيف فأنت يجوز أنت تقوله في فضل الصلاة فضل الصيام فضل مش عارف كذا وكذا طبعا بعض الناس توسع في المسألة دي جامد فدخل الموضوعات والمكذوبات والمناكير ويطلع يقول لك مش عارف في فضل يوم عاشوراء لا توسع الأهل ده حسنوا جماعة من أهل العلم هو ضعيف ضعفوا جماعة من المتقدمين وحسنوا العراقي والسخاوي حسنوا وابن حجر وغيره يعني الشاهد ان يطلع مثلا في فضل ليله النصر من شعبان وحديث كده كثيره يعني ويبدا ان هو يقول لك الحديث ده برغم ضعفه لكن نعمل بيه عشان خاطر ايه العلماء نصوا على العمل بالحديث الضعيف في ايه في فضائل الاعمال جه الامام ابن تيميه عليه رحمه الله وتابعه ابن القيم ونص على ان الامام احمد لما قال القاعده دي والقاعده دي موجوده في كتاب العلل ايضا قال كنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في المغازي والترغيب والترهيب تساهلنا. ده كلام أحمد رضي الله عنه، واخد بالك؟ عشان كده قالوا الرواية الضعيف جائزة. ابن تيمية قال لا، ده الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن، يعني الحديث الضعيف الذي جاء من طرق وارتقى لرتبة الحسن لغيره. وبعدين استدفق معنى الحسن لغيره، بس الشاهد ان هو ابن تيمية يقول كده. لكن العلماء اللي ردوا على ابن تيمية او اللي مش عاجبهم الكلام ده قالوا لا، الإمام أحمد لو يقصد الحسن لكان صرح باسمه. ليه؟ لأنه أصلا الإمام أحمد بيستعمل كلمة الحسن. إيه اللي خلاه ما قالهاش في القاعدة؟ لو كان يقصد الحسن كان قال إيه؟ ها الحديث الحسن. لكن الأحمد رضي الله عنه كان ورد في كلامه في كلام كثير عن الرواة حسن الحديث حسن الحديث، أما فلان حسن الحديث. لما سئل المروزي سألوا عن محمد إسحاق بن يسار قال حسن الحديث لكنه يجمع بين الرجلين، يعني بيجيب طريقين ويدخلهم في بعض، ده اللي عمل إشكال في الحديث عنده، لكن ذكر كلمة حسن الحديث، فدي في غاية الأهمية. فهو بيقول هنا إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني. من المتقدمين أيضا اللي أكثر من ذكر الحسن من؟ الإمام أبو عيسى الترمذي الضرير في السنن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن، تمام؟ فأكثر من ذكر إيه؟ الحسن. منهم برضو الإمام أبو محمد البغوي اللي هو محيي السنة، صاحب كتاب شرح السنة، وده ميت سنة 506. البغوي صاحب كتاب شرح السنة بيجيب الأحاديث ويقولها ويحكم عليها ويقول هذا حديث حسن أو متفق على صحته أو كذا أو كذا. فإذا المتقدمين إيه؟ واللي بعديهم على طول استخدموا كلمة الحسن دي، لا سيما الإمام أحمد وإيه؟ وأكثر واحد الترمذي استخدم إيه؟ الحسن، تمام؟ فيقول بالنظر لما استقر عليه الأمر أو الأمر عليه إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني. نعم أكمل. صحيح وحسن وضعيف. نعم. وما عداها مما يشار لعده شامل أكثره بكل ما توقف عليه القبول والرد منها. يا صحيح وحسن وضعيف وما عداها، يعني الغير الأقسام دي. عندنا أقسام موضوع ومنكر وشاذ ومعلول أو معل أو الكلام ده، هو عايز يقول لك إن كل الأقسام دي داخلة في الثلاثة، خاصة اللي أنا قلته دوت داخل تحت قسم الضعيف. ما هو الموضوع ضعيف والمنكر ضعيف والمتروك ضعيف والمعلول ضعيف والشاذ ضعيف، فدي الأقسام الرئيسية صحيح وحسن. والصحيح هنبين هو بينقسم والضعيف بينقسم والحسن بينقسم، فدي الأقسام الرئيسة التي يذكرها إيه؟ العلماء. فالصحيح لذاته وكذا لغيره. طب شوف انت كلام ابن الملقن ماشي ازاي، سيب من كلام السخاوي دلوقتي. فالصحيح ما سلم من الطعن في اسناده ومتنه. ما سلم من الطعن في اسناده ومتنه، ده تعريف مجمل للحديث الصحيح، ان الحديث طالما اسناده ومتنه ما حدش يقدر يطعن فيه او ما فيهوش طعن في نفس الامر ده صحيح، وده تعريف صحيح، ده تعريف اجمالي الحديث الايه الصحيح. لكن هو ده ما ينطبقش على الصحيح بس، ده ينطبق على ايه؟ على الحسن برضه. لان الحسن هو نفس شروط الصحيح الا شرط واحد اللي هو الضبط. الضبط هنا مختلف، هنا ده ضبطه عالي وده ضبطه ايه اقل، او ده تام وده اخف، لكن نفس الشروط اللي ناخدها هي نفس الشروط. فالصحيح لذاته وكذا لغيره، برضو الحديث الايه الصحيح لغيره داخل في التعريف ده. لكن هنفهم كلام السخاوي عشان نبدا نقسم الاحاديث دلوقتي. ماذا قال؟ اذ هو المتصل السندي بالعدل التام الضبط او القاصر عنه. اذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. طيب احنا بس عايزين نقسم الاحاديث عشان نفهم المسألة ماشية ازاي. الحديث الصحيح ينقسم الى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. الصحيح لذاته سلم من الطعن في الإسناد والمتن، والصحيح لغيره أيضا كذلك، والحسن لذاته أيضا كذلك، والحسن لغيره يقرب أن يكون كذلك. طب إيه التعريف ده؟ الحديث الصحيح هو الحديث، اكتب التعريف ده، الحديث الصحيح هو الحديث المتصل الإسناد بنقل العدل التام الضبط، بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إيه بقى الكلام ده؟ الحديث الصحيح اللي هو إيه؟ متصل الإسناد. المتصل الإسناد. يبقى أنا كده لو مسكت التعريف ده عشان أفهمه، هو حديث أول شيء متصل، يبقى أول شرط إيه؟ الاتصال. اتصال السند بنقل العدل، يبقى ثاني شيء العدالة، عدالة الرواة، العدل التام الضبط، يبقى الشرط الثالث تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني نفي الشذوذ أو عدم الشذوذ وعدم العلة. الخمس شروط دولة أي حديث توافرت فيه الشروط الخمسة كان حديثا صحيحا. خلاص، يعني تقدر تقول ان هو ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، او الى قائله، صح الى فلان. تمام كده. اول شيء اتصال السند. يعني اتصال السند، السند اللي هو ايه؟ حكاية طريق المثل، اللي هو الرجال والادوات والكلام ده. لو الرجال دول كل واحد روى عمن فوقه، تاخد بالك، وده روى عمن فوقه، سماع كل راو عن شيخه او من شيخه، يبقى الحديث ده متصل. بص، اكبر حديث او اكبر سلسلة اسناد موجودة في كتاب سنن النسائي هو حديث أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ليه؟ لأن الحديث ده فيه سبعة من التابعين عن بعضهم، فوصل الحديث لـ11 راوي. لا، ده مش دعوة بالتواتر، التواتر ده يكون في طبقة واحدة، لكن ده طبقات فوق بعضها. تمام؟ فاحنا لو قلنا هننقل حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وعدنا واحد، يبقى هنا كان الحديث ماشي متصل، ثم انقطعت سلسلة الاتصال، لان فلان ده ما خدش من فلان ده، في انقطاع في النص، فيحكم عليه بالضعف عشان خاطر ايه؟ في انقطاع، لان الاتصال ان كل واحد يكون سمعه من اللي رواه عنه. يعني شوف حتى السخاوي بيعمل ايه هنا، قال انباني بها، اللي هي الرساله او التذكره بتاعه ابن الملقن، انباني بها امام الائمه ابو الفضل ابن حجر. فهو حتى في الكتاب ده عايز يديك اسناده، ان هو لم يقابل ابن الملقن. طب انت بتشرح كلام ابن الملقن جبته منين؟ يقول لك لا، ده اللي قالها لي او اللي علمهاني او اللي اقرانيها ابن حجر. فكده انا اما ابص، هل السخاوي قابل ابن حجر؟ نعم. وقال انبانا اهو. طب ابن حجر قابل ابن الملقن؟ نعم. يبقى في اتصال ايه؟ في الاسناد. طب لو ده ما قابلش، ده يبقى فيه ايه؟ انقطاع. انقطاع. يبقى اول شيء اتصال السند، نقل كل راو من شيخه، او سماع كل راو من شيخه. تمام؟ نقل كل راوي من ايه؟ من شيخه. تمام كده؟ بعد كده العدالة. العدالة يعني ايه؟ عدالة الراوي. عدالة الراوي ديانة. العدالة يعني الديانة، رجل عدل، واشهدوا ذوي عدل منكم، مش اي واحد فاسق تجيبه عشان خاطر يشهد، وإلا كده هيشهد على ايه؟ عيشت على باطل. لك ربنا اشترط سبحانه وتعالى شهادة العدول والعدل هو المتقي صاحب الديانة. طب برضه أنا عايز أفهم يعني المتقي، ما هو التقوى دي درجات عشان أعرف أحدد من هو اللي أخذ منه الحديث. أحد العدل ما أنا مثلا في ناس زي أبو بكر ده أعلى الأمة إيمانا، هناخد من زي أبو بكر بس مش هناخد حديث من حد. طب اللي أقل منه، طب الأقل، طب الجماعة اللي هم في عصرنا يعني مثلا محتاجة انضباط. العلماء يقولون والعدل من يتقي الكبائر، عدل ما يعملش كبائر، بس كان ده في الظاهر، ليس لنا شأن بما بينه وبين الله. احنا قدامنا الرجل ده ما يعملش كبائر، محافظ على الصلوات، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يكذب، لا يفعل الكبائر قدامنا. ويتقي بلع، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. يتقي ايه؟ الصغائر؟ ها؟ لا، ويتقي في الغالب. لان احنا قلنا لو يتقي الصغائر مش هتلاقي حد. ما من نفس منفوسة الا تقع في الصغائر خلى الانبياء. تاخد بالك؟ فانت كده معنى الكلام مش هناخد غير من الانبياء، فانقطعت سلسله الاسناد. لكن يتقي في الغالب الصغير، يعني ما عندوش اصرار على الصغيره، بيقع في الصغار اه لكن بيتوب منها وحاله معروف بكده. فده معنى العدل، تمام؟ دي معنى العداله اللي هي الملكه الراسخه في النفس بتحمل الانسان على القيام بالطاعات والبعد عن المحرمات وخوارم المروءه. ما دي حاجه مع الطاعات اللي انت تبعد عن خوارم المروءة. ايه المروءة؟ الشهامة يعني، والقيام بعدم خرق العرف ولا الشرع. واحد عنده مروءة لا يخرق لا العرف ولا الشرع. يعني لو قلت لك مثلا لو احنا خرجنا من الدرس وواحد كده عزمنا على، احنا كم واحد ما شاء الله، عزمنا مثلا على ايه؟ على ايس كريم، ومشينا احنا كده وناكل ايس كريم في الشارع، هل احنا بنعمل ده حرام؟ لا. هل اكل الايس كريم حرام؟ حدش يضرب كده. بس الناس لما يشوفونا يعملوا ايه؟ يضربوا علينا. انت شايف، شايف المشايخ دول؟ المشايخ باظت يا جدعان، الدنيا باظت خلاص. فاحنا كده لم نخرق الشرع لكن خرقنا العرف الدائر وسط الناس. في حين ان الكلام ده في بلد تانية ممكن يكون كويس جدا، والمشايخ اللي عملوا كده عندهم عادي جدا. انت واخد بالك ان هم ياكلوا في الشارع ويعملوا الكلام ده؟ ده حسب اعراف البلاد والتقاليد. في ناس بتلبس لبس معين احنا ما ينفعش نلبسه هنا، صح كده؟ يعني في اليمن شفت بيلبسوا ازاي؟ بيلبس حاجه تقول دي حاجه كده يعني تلبسها النساء عندنا، احنا ما ينفعش نلبسها. فالعرف ده بيختلف من بلد لبلد، حتى في داخل البلد الواحدة من محافظة لمحافظة وغير هذا. فالعدل اللي هو بيعملش المحرمات وبيتقي في الغالب الصغائر، صغائر الذنوب وصغائر الخسة، لكن أيضا لا يخرم الأعراف وعنده مروءة وعنده كده إيه؟ وقار. عشان كده العلماء كانوا ينظرون إلى سمت المحدث قبل أن يأخذوا من علمه، واخد بالك؟ فالشاهد إن دي العدالة. بعد كده الضبط، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إيه الضابط؟ الضبط هو قدرة الراوي على استحضار محفوظه متى شاء. سمع سورة الفاتحة، تلاقي في غالب المسلمين لا يخطئ فيها، أول ما أقول لك سمع تروح على طول. طب سمع سورة البقرة، نبدأ بقى إيه الرعشة تجيلنا والوجه يحمر، ها، والواحد لسانه يخرس، تمام، ويخطئ، والآية دي ينساها والكلمة دي ينساها وهكذا. وعشان كده قبل ما يخش يصلي بالناس بيعمل ايه؟ يقعد طول النهار في رمضان يحضر حتى يخطئ في قراءة الجزء اللي هو منوط به. فراوي الحديث الضابط اول ما تقول له حديث فلان عن فلان يروح ايه؟ جايبه على طول. كل ما يكون اكثر اتقانا يبقى أعلى ضبطا، لأنه يستطيع أن يستحضر الحديث متى شاء، متى إيه شاء. فالضبط نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اللي احنا بنتكلم عليه ده، ان انت حافظ في الصدر، حافظ الاحاديث اللي انت بترويها. وطبعا كانوا يعتبرون من يحدث من حفظه ده شيء يعني بالغ المكانة والقدر، ان هو يحدث على سجيته من حفظ. لكن الاولى من ضبط الصدر ضبط الكتاب، ولما احمد كان يرى التحديث من الكتاب اولى، لان الحفظ خوان، مهما كان الانسان حافظ كبير قد يخونه الحفظ. حتى الامام شعبه ابن الحجاج رضي الله عنه ابو بسطام العتكي عليه رحمه الله، امام كبير من علماء الحديث، كان يخطئ في اسماء الرجال. قال بعضهم اخطأ في 300 حديث، مهما كان شعبه ده الحافظ الكبير الا انه يخطئ، العلماء يخطئون. فالتحديث من الكتاب أولى. طب الكتاب أحدث منه إزاي؟ أن يكون المرء معه كتابه مضبوطا صحيحا مقابلا، صححه على شيخه تمام، وحفظه من تعدي غيره. أن يحافظ الكتاب، أن واحد إيه يجي يروح كاتب بين كلمة وكلمة حاجة تغير الكلام خالص، تغير ايه الكلام. فانت طالما ضمنت الكتاب وحفظته وحفظت عليه لحد ما تقعد قدام الناس وتقول حدثني فلان عن فلان، وانت بتقرأ من الكتاب، وده اولى عند العلماء عشان ما حدش يغلط، بس يكون الكتاب صح، ما يكونش حد لعب فيه. يعني عبد الرزاق ابن امام الصنعاني او معمر ابن راشد كان له ابن اخ كان رافضيا، وضع في كتابه وضع حديث رد الشمس لعلي، ان كان علي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاه والسلام، فكادت ان تفوته صلاه العصر، فالنبي عليه الصلاه والسلام امر الشمس بان هي ايه تؤخر الغروب عشان علي يقوم ايه للصلاه. فطبعا الكلام ده وضعه رافضي شيعي في كتاب معمر، وطبعا لما معمر يروي ممكن هو نفسه تعدى عليه المسألة، الخط هو يقول يعني أكيد أنا سمعته بس مش فاكره، واللي يقولك ده موجود في كتاب معمر. فحتى أن بعضهم كسفيان بن وكيع، ابن وكيع بن الجراح الرؤاسي، تركه العلماء لأنه كانوا قد حذروه من وراقه، الوراق اللي هو الراجل إيه اللي بينسخله. يعني مثلا أنا سمعت حاجة فروح لواحد بدل ما اصوره، ما كانش فيه الالات تصوير ولا حاجه، واحد وراق ده شغلته قاعد فاتح حاجه كده بياخد الكتب وينسخ. الوراق ده كان يلعب في كتبه، قالوا له اوعى تتعامل مع فلان ده بيغير في الاسانيد وبيلعب في كتب. فما استمع لكلامهم فتركوا وكيع بن سفيان بن وكيع اللي هو ابن الامام وكيع بن الجراح، عشان خاطر لما يستمع لتحذير اهل العلم. فالواحد لابد أن يحفظ الكتاب الذي معه حتى يحدث منه. دي ضبط إيه؟ ضبط الرواة. بعد كده عدم الشذوذ وعدم العلة. الشذوذ يعني المخالفة، إن واحد يروي الحديث والحديث قدامك كويس جدا، لكن في نهاية الحديث مخالف لروايات غيره من الثقات، لروايات غيره من الثقات، او مخالف لامور اخرى، فيقال هذا حديث شاذ، ولسه ناخد يعني كلام عنه بعد كده. وعدم العله ان الحديث ما يكونش فيه عله، يعني شيء يوجب ضعفه، وهناخد برضو معنى هذا الامر. فهو بيقول ما سلم من الطعن في اسناده ومتنه، اذ هو المتصل السندي بالعدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد من غير شذوذ ولا عله. هو الحد هنا بيقول اذا هو المتصل السند بالعدل التام الضبط، ده تعريف الايه الصحيح التام الضبط، او القاصر عنه. القاصر يعني ضبطه اخف، وده تعريف الحسن. الفرق بين الحسن والصحيح ايه؟ خفة الضبط، نفس التعريف، بس هتشيل من عند الصحيح التام وتحط عند الحسن ايه الخفيف الضبط او القاصر عنه، انت واخد بالك. طبعا الحسن ده أقل درجة من الصحيح، لكن الحسن ده لو اعتضد، يعني لو أيد أو اقترن به أو جبر بطريق آخر، يعني مثلا أنا عندي راوي ضبطه خفيف، أول ما بيروي الحديث والحديث الراوي ده عدل والسند متصل والراوي ده ضبطه خفيف، ها، وما فيش لا شذوذ ولا علة، يبقى أقول عنده حديث إيه؟ حديث إيه؟ حسن. طب جت رواية أخرى تشبه نفس الرواية دي فضمتها للرواية دي فترفع الحسن ده درجة فوق، ترفعه لإيه؟ إلى الصحيح لغيره. بص بقى الترتيب بتاع السلم ده، تحت خالص الموضوع اللي هو في الحضيض الحديث المكذوب، اعلى فوق شوية هتلاقي أنواع الضعيف، بعد الضعيف اللي هو الخفيف الضعف ده هتلاقي الحسن لغيره، بعد كده الحسن لذاته، بعد كده الصحيح لغيره، بعد كده الصحيح لذاته، فأعلى الأنواع الصحيح لذاته. لو خف الضبط يبقى الحسن لذاته، جت رواية تؤيده ارتفع الحسن لإيه؟ للصحيح لغيره. طب الضعيف لو انضم له رواية تؤيده يرتفع من الضعف إلى الحسن لإيه؟ لغيره، مش لنفسه مش لذاته، لا لغيره. الحاجات دي احنا هناخدها بالممارسة. طبعا انا هضرب لك مثال عشان ننهي المجلس عشان نفهم مثال الحديث الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث فين السند وفين المتن؟ لما أقول لك طلع لي السند دلوقتي هتقول من أول مين؟ لا ده البخاري ده المصنف، من أول حدثنا الحميدي لحد إيه؟ لحد إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده السند بتاعك، يعني ما استند إليه البخاري عشان يوصل لكلام النبي، ده معنى السند. حكاية طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، سلسلة الرجال وهكذا. المتن من أول إيه؟ إنما تمام. الحديث ده يا جماعة لما نيجي ندرسه عشان نعرف ليه البخاري حطه في الصحيح، لأن لما ناخد الرجال دول كلهم نلاقيهم كلهم عدول ثقات من كبار علماء الحديث أو من رواة الثقات، وضبطهم ضبط تام ولا مطعن على ضبطهم في هذا الحديث تحديدا، والسند متصل لأن كل واحد سمع من ده، يعني الحميدي سمع من سفيان بن عيينة، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، ويحيى بن محمد ريم التيمي، ومحمد ريم التيمي من علقمة، وعلقمة سمع عمر، وعمر سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كده؟ فعندي عدالة وعندي اتصال وعندي ايه؟ ضبط. والشذوذ ليس هناك شذوذ، فالحديث لا يخالف لا قاعدة في الشريعة ولا يخالف روايات أخرى، وليس فيه علة ولا أعله أحد من العلماء، لذلك أخرجه كثير من العلماء واتفق ووضعه البخاري في الصحيح. تمام. عندك أيضا حديث من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. مالك عن الزهري عن أنس، ده الإسناد. تمام. مالك حدش يتكلم عليه، مش محتاج أنا أقول مين مالك أصلا. والزهري ده ابن شهاب الزهري سيد الحفاظ، وأنس الصحابي. فالإسناد إيه؟ عدول، ضبط ما فيش بعد كده، اتصال السند. مالك سمع من الزهري، والزهري سمع من أنس، وأنس طبعا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شذوذ ولا علة، وده موجود في طرق أخرى وأشياء غير ذلك. المعنى يعني. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، رواه عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. فالشاهد ان دي اسانيد ايه صحيحه، ما فيهاش مشكله عندي. طب خد الاسناد ده عشان خاطر نعرف ان الحديث ممكن يبقى قدامك صحيح لكن تكون فيه عله توجب ضعفه. الحديث بيرويه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد اليماني عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه. كل هؤلاء ثقات، سواء عبد الرزاق ومعمر وابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابي ذئب وسعيد بن ابي سعيد المقبوري وابو هريره طبعا الصحابي. الصحابه طبعا ما بنتكلمش فيهم مع عدول وضابط، دي مساله هم منتهيه خارجه عن نطاق البحث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ادري اتبعا كان لعينا ام لا، ولا ادري الحدود كفاره ام لا، ولا ادري ذا القرنين كان ملكا او نبيا. هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ مع ان الرواه كلهم عدول ثقات ضبط معروفين، واتصال السند اتصال السند عبد الرزاق تلميذ معمر، ومعمر تلميذ ابن ابي ذئب، وابن ابي ذئب تلميذ سعيد بن سعيد المقبوري، ده معروف من صحاب ابي هريره. ليه لا يصح؟ ليه؟ يبقى مع الشذوذ والعله. هذا المتن معلول فيه عله، والعله مرض خفي يقدح في صحه ما ظاهره السلامه. حاجه قدامك ظاهرها السلامه، زي ما انت تروح كده تشتري حاجه اشتريتها شكلها جميل جدا، تيجي الواحد خبير يقول لك لا تضحك عليك، تضحك عليا ازاي ده الحاجه قدامي او الذهب او الموبايل او الكلام اللي اشتريته كويس جدا هو اصلي، يقول لك لا بص شوف طلع مضروب. هو بقى راجل خبير بالصنعه دي. عشان كده لا يعلم العلل الا صيارفه الحديث، النقاد من المحدثين العلماء الكبار الذين يظن ان علمهم سحر. كان بعضهم بيذهب للعلماء دول يقول له انت عرفت حاجه سحر ازاي؟ يقول هذا الهام، حاجة كده شفت الحديث عرفت ده إلها، مش عارف أعبر عنها. طبعا الكلام ده جاله منين؟ من كثرة مطالعة الطرق في الحديث وعايش جوه الأحاديث، عنده ملكة، فبقى عنده ملكة يعرف الحديث الايه؟ المضروب الموضوع أو الحديث الباطل أو المنكر أو الشاذ أو الضعيف من وسط الأحاديث، برغم إن أنت يبقى قدامك الحديث ظاهره السلام. عشان كده المتأخرين لما يجوا يحكموا على الإسناد يفضل ان هو يقول إسناده صحيح، ما يقولش صحيح، يعني إسناده قدامي صحيح، لأنه قد تشوفه علة لا يدريها. فالإمام البخاري رحمة الله عليه وتابعه أبو القاسم الحنائي قالوا هذا الحديث معلول. ليه؟ لأن هذا الحديث مخالف لما هو أصح. ده الشذوذ بقى، ان يكون مخالف للي اصح منه. حديث عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحدود كفاره. الحدود ايه كفاره؟ حديث عباده بن الصامت لما في البيعه بيعه العقبه قال: فمن اتى بشيء من ذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام فعوقب به فهو كفاره له. يعني اللي يعمل حد من الحدود يقع في المحرم فيعاقب به يبقى خلاص كفر الله عنه ايه؟ يبقى ده مخالف للحديث اللي معانا. عشان كده البخاري اعله وجعل الحديث من كلام ابي هريره مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، او يعني جعل الحديث جعل الحديث من كلام سعيد بن ابي سعيد المقبوري. قال: لا يصح فيه ذكر ابي هريره، حديث مرسل شيل الصحابي، لا يصح ان ابي هريره قال الحديث ده، لكن سعيد بن ابي سعيد المقبوري قال على طول قال النبي، فبقى في انقطاع في السند، وده بيسموه نوع المرسل كما سياتي معنا. فدي حاجة واضحة جدا. يبقى إذن الحديث الصحيح له خمسة شرائط مطلوب إحنا نحفظها ونذاكرها. الشرط الأول اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل